اللي تحمل تجمل خف بحمالي شوف ما معي ظهر يقدر يحمل الأثقال يلي تحمل تجمل خف بحمالي شوف ما معي ظهر يقدر يحمل الأثقال أكرمتموني بشيء ما هو على بالي وصاحب الجود يعطي فوق ما في البال هذه مواهب بلا علم وأعمالي إلا عطايا بمحض الجود والإفضال هيا انظروا واصلحوا يا زادتي حالي وليس تقبع عليكم كلها الأحوال عمري مضى الكل في قيل وفي قالي وهكذا الحال يهلي هكذا لا زال ومن حسد ربنا اكفيه يا والي يذهب مع الجاه يزعله جمع المال ولا دراب الذي معنا من الغالي خزنه ملوها جواهر غالية ولال ما هي بكبر الحمايم أو بأقوالي ولا بلبس الجباب والمزدرة والشال هم في كدرهم وانا دايم وانا سالي بالليل والنهار في البكرة مع الأصال يا حاسدي هل معك لو ربع مثقالي هم قد رعوني وانا العب مع الاطفال هم عن يميني دواما هم عن شمالي ومن امامي ومن خلفي بلا اشكال هم يحرسوني ومن يضرار عذالي حراس يرمونهم بالسهم والأنصال أشياخي الكل الأول مع التالي وابن أبي بكر عبد الله مع الأجبال هذه مفاخري إلى بن جاه والمالي وما الدنيا نبان قناع بستر الحال بسرهم قاد بلغته كل مالي محفوظ من كل حاسد أو عدو أو قال وارتجي ذا لأحفادي ولعيالي وصحابي الكل نتبلغ براس المال ثم الصلاة على أحمد ما تلاتالي طه وياسر الهزيل والأعراف والأنفال وأصحاب الكل والأتباع والآلي وأبو الحسن جدنا هو سيد الأبطال.